أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. ما وصلنا إليه هو إعراب أبيات النكرة والمعرفة. حصل يا جماعة؟ تذكرون هذا؟ ما آخر ما ذكرناه؟ ما شاء الله. إعراب أبيات النكرة والمعرفة. انتهينا من إعراب هذه الأبيات، وموعدنا اليوم مع شرح هذه الأبيات. صحيح؟ طيب. كما نعلم أن الحريري رحمه الله تعالى جعل ملحته كم قسما؟ ثلاثة. أربعة. القسم الأول سماه المقدمات النحوية، وأول هذه المقدمات التي ذكرها تحدث عن شروط اعتبار الكلام نحويا عند النحاة، تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. وتكلم كذلك في هذه المقدمة النحوية الأولى عن علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. جيد والله أن الإنسان يكون مذكرا ما مر، هذا أراه جيدا في وجوهكم، صح؟ طيب، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع المقدمة النحوية الثانية، وهي النكرة والمعرفة. صحيح؟ طيب يا جماعة، يلا أحد يقرأ المد، يلا اقرأ المد. أي محمد؟ أي حد؟ باب النكرة والمعرفة. والاسم ضرباني فضرب نكرة، والآخر المعرفة المشتهرة. وضبط كذلك يا جماعة المشتهرة، صحيح هذا؟ كل ما رب عليه تدخل، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. نحو غلام وكتاب وطبق. فقولهم رب غلام لي أبق. وما عدا ذلك فهو معرفة. وما عدا ذلك فهو معرفة. لا يمتري فيه الصحيح المعرفة. مثاله الدار وزيد وأنا. وذا وتلك والذي وذو الغنى. وآلة التعريف ألف من يرد. تعريف كبد مبهم قال الكذب. وضبط كذلك إيه؟ كبد. تعريف كبد مبهم قال الكبد. وقال قوم إنها اللام فقط. إذ ألف الوصل متى تدرج سقط. تبي معجي هذه الأبيات ذكرها الحرير رحمه الله تعالى. يلا نقول الآن هذه الأبيات ذكرها الحرير رحمه الله تعالى في باب يا جماعة نكرة والمعرفة. وشرح هذه الأبيات يتضمن عدة مباحث. أول هذه المباحث لماذا قدم الحرير رحمه الله تعالى في العنوان لماذا قدم ذكر النكرة على ذكر المعرفة؟ صحيح يا جماعة. رجل ماذا قال الآن؟ قال باب النكرة وتعالى المعرفة، فقدم في الذكر ماذا؟ يلا أجيب. قدم إيه؟ النكرة. لماذا قدم هذا الرجل الآن؟ لماذا قدم النكرة في الذكر على المعرفة؟ مع أن غيره من النحاة كابن أجروب، ابن أجروب في الأجرومية قدم ذكر المعرفة على النكرة. ما هو واضح؟ واضح الآن يا إخواني؟ طيب، هذا هو المبحث الأول، ذكر السبب في تقديم ماذا؟ الحريري النكرة على المعرفة. المبحث الثاني، تقسيم الاسم في لغة العرب إلى قسمين، نكرة ومعرفة لا ثالث لهما. تقسيم الاسم من حيث التنكير والتعريف إلى قسمين، ماذا ماذا؟ نكرة ومعرفة لهما ثالث شيخ؟ ليس لهما ثالث. وفي ذلك يقول رحمه الله تعالى والاسم ضرباء. فهذه الجملة تفيد الحص أم لا تفيد الحص؟ تفيد الحص. بعدها المبحث الثالث، ذكر علامات النكرة، لأن الرجل قال هنا إيه؟ فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. إذن في هذا البيت الثاني ذكر ماذا يا جماعة؟ علامة إيه؟ النكرة. فالنكرة تعلم بدخول رب عليها أو قبل رب. واضح هذا يا جماعة؟ طيب، المبحث الذي يلي، قالوا ما عدا ذلك فهو معرفة. المبحث الذي يليه هو تعريف المعرفة عند النحاة وذكر أقسام المعرفة الستة. كل هذا مبحث واحد صحيح. يلا، ما المبحث الرابع؟ تعريف ايه؟ المعرفة وذكر ماذا؟ أقسام المعرفة الستة. المبحث الأخير هو الخامس، ذكر خلاف النحاة في أداة التعريف، أداة تعريف النكرة، هل هي أل كلها أم اللام فقط أم الهمزة فقط؟ ما هو؟ يلا، ما المبحث الخامس؟ ذكر آلاف النحاة في أداة إيه مع التعريف. واضح. هذه الأبيات الآن أصبح فيها كم مبحثا؟ خمسة. أول هذه المباحث، قال رحمه الله تعالى باب النكرة والمعرفة، وابن أجروم كما سبق في الأجرومية ماذا قال؟ قال باب المعرفة والنكرة. فقدم ابن أجروم المعرفة في الذكر على النكرة، بينما قدم هنا الحريري النكرة في الذكر على المعرفة. واضح. وفي هذا خلاف بين النحاة، فمن النحاة من كان يقدم النكرة ويعلل لذلك، ومن النحاة من كان يقدم المعرفة ويعلل ذلك أيضا. واضح الكلام؟ واضح يا جماعة؟ طيب، ابن مالك اختلف قوله في هذه المسألة كالمذهبين. ففي كتاب التسهيل قدم ابن مالك رحمه الله تعالى المعرفة على النكرة كفعل من؟ ابن أجروم. بينما ابن مالك في الألفية قدم النكرة على المعرفة كفعل من؟ حريري. وأما ابن هشام في كتبه الثلاثة فقد قدم فيها كلها النكرة على المعرفة. واضح الكلام يا جماعة؟ واضح الروح؟ أنا عندي هذا خطأ عندك. واضح يا جماعة؟ طيب، نعيد الكلام. يلا، ابن مالك يعني له قول واحد في المسألة، له قولان مختلفان. قدم المعرفة في التسهيل إلى المعرفة قبل المعرفة. قدم ماذا في التسهيل؟ المعرفة على المعرفة. بينما في الألفية قدم النكرة. صحيح هذا؟ طب جيد. وابن هشام قدم النكرة في كتبه الثلاثة. ما كتبه الثلاثة يا أحمد؟ أحمد الشذور والقطع وأوضح المسائل. له كتب أخرى يا إخوان، له كتاب الأم بغن اللبيب، لا ابن شام السيرة، هذا شام آخر، ليس هذا المؤلف. طيب يا إخوان له كتاب آخر وأم كتاب إيه؟ بغن اللبيب. واضح هذا؟ طيب ماذا علل النحاة الذين قدموا النكرة على المعرفة؟ قالوا لأن النكرة هي الأصل والمعارف مستخرجة منها، ومن الطبيعي أن الإنسان يقدم ماذا؟ يقدم الأصل على الفرع. صحيح هذا؟ نعيد. أما الذين قالوا بتقديم النكرة على المعرفة فقالوا يلا جيبون، قالوا لأن النكرة هي الأصل والمعارف ما حب أنه ما يجيبوا المكبر وين، والمعارف ماذا يا إخواني؟ فرع عليها. فالمعارف مستخرجة من إيه؟ من النكرة. صحيح. ومن الطبيعي أن يقدم الأصل أم يقدم الفرع؟ عجيب. الأصل صحيح هذا. طيب والذين قالوا بتقديم المعرفة قالوا لأن المعرفة تدل على معين فهي أعلى في الرتبة من النكرة. قالوا لأن المعرفة تدل عليه على معين فهي أعلى في الرتبة من النكرة التي تدل على غير معين. كلام غير واضح. واضح يا إخواني. فقدموا لذلك المعرفة على النكرة. وفي النهاية نقول هذا خلاف لا طائلة ولا فائدة من ورائه. بعد كل هذا الذي كتبته واضح يا إخواني؟ نقول هذا الخلاف ايه؟ زعلانين؟ هذا ذكره النحاة فلابد ان نذكره يا رجل. واضح يا اخواني؟ فنقول في النهاية هذا الخلاف ماذا؟ لا اشكال فيه، يعني لا يترتب عليه كبير فائدة، ولكن يذاكر ام لا يذاكر؟ يذاكر طبعا بلا شك. فبعدها قال والاسم ضربان فضرب النكرة. انتبه معي قوله الاسم، هذا المبحث الثاني، وتقسيم الاسم الى ايه؟ اجيبوا يلا. المبحث الثاني دخل ورا تقسيم الاسم الى ايه؟ الى نكره ومعرفه. صحيح. قال هنا الرجل، انتبهوا معي، قال والاسم هذا له مفهوم مخالفه. صحيح. يخرج به ماذا؟ الفعل والحرف. فالحرف عند النحاة لا يوصف لا بتعريف ولا بتنكير. فالحرف عند النحاة لا يوصف لا بتعريف ولا بتنكير، والفعل نكرة باتفاق النحاة. أعيد مرة ثانية الآن، الرجل ماذا قال يا إخواني؟ أجيبه. قال والاسم، قوله رحمه الله تعالى والاسم، هذا يخرج به ماذا؟ يخرج به الفعل والحرف. فنقول يخرج الفعل لأن الأفعال كلها باتفاق النحاة نكرات. نقول يخرج إيه؟ يلا جاوبوا. الفعل، لأن الأفعال كلها باتفاق النحاة يا جماعة نكرات. من نقل الاتفاق؟ أبو القاسم الزجاجي رحمه الله تعالى. نقل الاتفاق من يا جماعة؟ أبو القاسم الزجاجي رحمه الله نقل اتفاق العلماء على أن الأفعال كلها إيه؟ نكرات. صحيح. ويخرج كذلك الحرف، لأن الحرف عند النحاة يوصف بتعريف أو بتنكير، أم لا يوصف لا بهذه ولا بتلك. واضح يا جماعة؟ طب جيد. يترتب على ما ذكرناه عدة فوائد شرعية. الآن الاسم بين الحريري أنه كم قسما من حيث التعريف والتنكير؟ قسمان، قسم نكرة وقسم معرفة. صحيح. خذ معي هذا القسم الذي هو نكرة، وضع هذا القسم الذي هو نكرة، ضعه أو الفعل، لأن الأفعال لا حكم إيه؟ النكرة. ضع هذا الاسم النكرة وهذا الفعل كذلك الذي هو نكرة. طعهما بعد نفي او بعد نهي او بعد شرط، فان الاسم النكرة والفعل النكرة اذا ورد اي منهما بعد نفي او بعد نهي او بعد شرط فانها او فانهما يفيدان العموم والشمول. فانهما يفيدان ايه يا جماعة؟ العموم والشمول. العموم وايه؟ والشمول. على سبيل المثال قال سبحانه في كتابه ولا يفلح الساحر حيث اتى. استدل الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه اضواء البيان بهذه الآية على كفر الساحر. استدل الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان على ماذا شيخ؟ على كفر الساحر. والدليل على ذلك هو القاعدة التي ذكرناها الآن، لأن الأفعال كلها نكراء. يفلح هنا نكرة أم ليس نكرة؟ وقد أتى بعد نف، فيفيد الآن نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر. صحيح أم لا؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا تنفى جميع أنواع الفلاح إلا عن الكافر، فكان الساحر لذلك كافرا. ما هو واضح الأمر؟ نعيد مرة ثانية، يلا تبهوا معي الآن. يفلح هذا فعلا ليس فعلا نكرة يعني نجيب يلا نكرة يلا قلبوا نكرة. أتى بعد النفي يفيد ماذا؟ إذا المراد الآن نفي جميع أنواع الفلاح عن الكاف عن الساحر. ولا تنفى جميع أنواع الفلاح إلا عن رجل كافر. ومن ثم كان الساحر كافرا الذي دل على ذلك والذي خدمنا في بيان هذا الحكم هو القاعدة التي ذكرناها وهي أن الأفعال صح كذا. طيب كذلك أيضا قال الله عز وجل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، من شرطية أم ليست شرطية؟ شرطية. أتى بعدها الفعل عادة والأفعال كلها نكرات. كما أتى بعدها كذلك الاسم النكر وليا. صح يا جماعة؟ ما هو واضح؟ يلا أتى بعدها الفعل عادة هو نكر أم ليس نكرة؟ أتى بعدها الاسم وليا هو نكر أم لا؟ فيكون كل من الفعل عادة دالا على العموم، لأن الأفعال النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. يكون كذلك وليا وهو نكرة يفيد ماذا؟ العموم، لأنه نكرة أتى في سياق الشرط. وبذلك يكون هذا الحديث شاملا وعاما في جميع أنواع المعاداة ولجميع أولياء الله. ما هو؟ وبذلك يكون هذا الحديث شاملا لإيه؟ جميع أنواع المعاداة. عاد بعض الناس أولياء الله عز وجل بالضرب بالسب بالشتم بالحبس بالقتل، كل هذا يدخل في هذا الحديث أم لا يدخل؟ هذا الحديث يشمل جميع يا جماعة أنواع المعاداة. صح ولا غلط؟ واضح؟ طيب كل من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا فهو لله فكل أو فيدخل في هذا الحديث كل مؤمن تقي أم لا؟ لأن وليا تفيد إيه مع العموم، لأنها نكر في سياق واضح الكلام. إذا استفدنا عدة فوائد شرعية في فهم النص الشرعي من الكتاب والسنة بسبب هذه القواعد أم لا؟ أجيبوني يلا. استفدنا الحمد لله. واضح يا جماعة؟ يعني هناك عدة أمثلة أخرى كثيرة جدا، ولكن لا تسع المقام الذكر أكثر من ذلك. قال هنا والاسم ضرباني، نقول هنا قوله والاسم ضربان هذا على سبيل الحصر الحقيقي. العلماء يقولون الحصر قسمان، حصر حقيقي وحصر إضافي. العلماء يقولون إن الحصر كم قسما يا جماعة؟ قسمان، حصر حقيقي وحصر إيه؟ إضافي. قول النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة، هذا حصر إضافي لأنه يوجد أشياء أخرى هي من الفطرة، بدليل أنه قال في حديث آخر عشر من الفطرة. واضح قول النبي عليه الصلاة والسلام عشر أو الفطرة خمس، ذكر هذا في الحديث أم لا؟ صحيح، هذا حصر. ولكن هل يمكن أن نقول إن هذا الحصر حصر حقيقي أم لا بد أن نقول إنه حصر إضافي؟ بدليل أنه ورد في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة. طب قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذا عصري حقيقي بلا شك، لا يمكن أن نقول غير ذلك، صح ولا غلط؟ طيب هنا قال والاسم ضربان، نقول الحصر هنا حصر إضافي، حصر حقيقي، لأن الكلمة في لأن الاسم في لغة العرب لا يخرج عن هذين القسمين، إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة. إما أن يكون ماذا إخواني؟ نكرة، وإما أن يكون فما دل على غير معين فهو نكرة، وما دل على معين فهو معرفة. لو قلت لكم رجل امرأة، كل من هذين يا جماعة نكرة، لو قلت لك الرجل المرأة فهما معارف، لأن كل منهما يدل على معين. واضح الكلام؟ طب انتبهوا معي. هنا قال بعدها وهذا هو المبحث الثالث، قال فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، فعلامة النكرة دخول رب أو قبول رب. وفرق بين التعبيرين أم لا فرق؟ علامة النكرة دخول رب يعني أن رب موجودة، وعلامة النكرة قبول رب يعني أن رب ليست موجودة ولكن الكلمة تقبل دخول رب. واضح هذا يا جماعة؟ طيب فإذا دخلت رب على كلمة فإن هذا مما يدل على أنها إيه؟ نكرة. فرب لا تباشر إلا النكرة. ولكن نحن سبق لنا أن ذكرنا فيما أعتقد أن ما إذا دخلت على رب فإنها تكفها عن طلب النكرات وتصبح رب صالحة للدخول على المعارف. ما هو؟ نقول انتبهوا معي، رب وحدها هذه علامة على كون الكلمة التي أتت بعدها إيه؟ نكرة. هنا قال نحو غلام، تقول رب غلام، غلام تقبل رب أم لا تقبلها؟ رب كتاب، الآن كتاب يقبل رب أم لا يقبلها؟ طبق كذا. وقوله هنا رب غلام لي أبق، هنا الاسم الواقع بعد رب، نقول إنه نكرة معرفة، نكرة بدليل دخول رب عليه. صحيح. ولكن لو أننا زدنا بعد ربما فإنما هنا يسميها النحاة ماء الكافة، يسمونها يا جماعة، ويصبح الاسم الواقع بعد ربما صالحا لأن يكون معرفة كذلك. تقول على سبيل المثال ربما زيد نائم، ربما زيد نائم، دخلت رب بدخول ما عليها باشر المعارف أم لا؟ لأن زيد إيه أجيب؟ معرفة، لأن زيد معرفة. صحيح هذا؟ طيب وبكون رب من علامات النكرة استدل النحاة بذلك على أن كلا من ما ومن قد يأتيان في لغة العرب نكرتين، وبكون رب لا تباشر إلا النكرات استدل النحاة بذلك على كون كل من وما قد يأتيان في لغة العرب نكرتين. كلام صعب، ها انظروا معي، نحن عندنا ما عدة أنواع في لغة العرب، اثنى عشر نوعا، بالله عليكم حصل أنه محصول حصل صحيح من أنواع ما النكرة الموصوفة وما النكرة التامة، من لها في لغة العرب ستة أنواع، من أنواعها ما النكرة التامة، من النكرة التامة، ومن النكرة الموصوفة. صحيح هذا؟ ما هو؟ نعيد مرة ثانية، نقول إن كون النحاة قالوا من الأدلة على كون الكلمة نكرة، هذا مما يدل، هذا مما يدل على أن كل من وما هما من إيه يا جماعة؟ قد يأتيان في لغة العربي نكراء. يقول الشاعر، هذا هو وجه الشاهد، قال رب من أنضجت غيظا قلبه تمنى لي موتا لم يطاع. يقول رب من أنضجت غيظا قلبه، رب من دخل توب على من أم لا؟ أجيب يلا، دخلت على من؟ هذا دليل على كون من تأتي نكرة. صحيح هذا؟ رجل من شعراء العرب الذين استشهدوا شعرهم قال رب من، كون رب تدخل على من، هذا دليل على أن من تأتي في لغة العرب نكرة. وأنس فين؟ أنس تتعملي؟ تفهمني أنت؟ تعال يا ابن احضر يا. طب وما؟ يقول الشاعر ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. أنس اكتمل. طيب بسم الله، ربما هنا رب دخلت على من يا اخواني؟ فمن يدل ذلك على انها قد تأتي من لغة العرب ماذا؟ نكرة. صحيح. فقال ربما دخلت رب على ما، وهذا مما يدل على أن ما كذلك قد تأتي نكرة. وما هنا انتبه، ليست هي ما كافة، لأن ما هنا بمعنى شيء، رب شيء تكره النفوس، ما الكافة شيء آخر. أما ما التي هي نكرة موصوفة فإنها تكون بمعنى شيء. ما واضح؟ واضح إخواني؟ طيب هذا الحليم كما رأيتم ذكر كم علامة على منكورية الكلمة على واحدة، وذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته علامة أخرى، ونحن كذلك مر علينا في شرح الآية الرومية علامة ثالثة، أصبح مجموع العلامات كم؟ ثلاثة. العلامة الأولى رب، العلامة الثانية قبول أن إذا كانت مؤثرة في الكلمة التي دخلت عليها التعبير. يقول ثمان رحمه الله تعالى في ألفيته نكرة قابل أن مؤثرة، نكرة قابل أن مؤثرة. النكرة هي التي تقبل أن، ويشترط في أن التي تقبلها النكرة أن تكون هذه أو أن تكون أن هذه مؤثرة فيها التعريف. ما هو الآن ذكر ابن مالك في هذا الشرط نكرة قابل أن مؤثرة؟ ذكر مجموع علامتين لا بد منهما معا، تكون الكلمة نكرة إذا قبلت أن، ويشترط في أن هذه أن تكون مؤثرة في هذه النكرة التعريف. أعطيكم مثالا، لو قلت لك الرجل، كلمة رجل بدون أن كانت نكرة أم لا؟ دخلت عليها أن، قبلت أن لم تقبلها، وهذا هو الأمر الأول. أثرت فيها أن التعريف أم لم تؤثر؟ أثرت، إذا اجتمع الأمران أم لا؟ فتكون كلمة رجل بناء على ذلك تكون إيه؟ نكرة، صحيح، لأنها قبلت أن وأثرت فيها أن التعريف. ما هو واضح؟ طب لو قلت لك الحسن، الحسن قبلت ألم لم تقبل، ولكن هل أثرت أن في كلمة حسن التعريف أم أن حسنا كان معرفة قبل دخول أن عليه؟ صحيح، لأنه مع لأنه علم، صحيح إخواني. ولذلك العباس، النعمان، البشير وما أشبه ذلك من الأسماء، الحسين، كل هذه نقول عنها أن فيها هي المعرفة، أو نقول عباس وحسن وحسين هذه نقول فيها نكرات أم ليست نكرات؟ لأنها وإن قبلت أن ولكن أن لم تؤثر فيها إيه؟ تعريف. إذن قول ابن مالك نكرة قابل أن هذه علامة مكونة من مجموعه أمر، صحيح. طب العلامة الثالثة التي مرت علينا في ملحق الإعراب، تذكروا معي باب لا النفي للجنس، نحن اشترطنا في اسم لا وفي خبر لا أن يكون كل منهما إيه؟ نكرة، صحيح. فإذا وقعت الكلمة اسما للا النفي للجنس، أو وقعت الكلمة خبرا إلى النفي للجنس، هذا دليل على كونها نكرة. واضح يا جماعة؟ يلا نعيد، سبق لنا أن ذكرنا في لا نفي للجنس أنه يشترط في اسمها وخبرها أن يكون نكرتين، فإذا وقعت الكلمة اسما للا النفي للجنس أو خبرا للا، فإن هذا يعد علامة على كونها نكرة، لأن لا النفي للجنس لا تعمل إلا في النكرة. أظن الأمر سهل، صحيح، الحمد لله. إذن كم علامة؟ ثلاث. ذكر منها الحريري واحدة علامة، ونحن زدنا علامتين. واضح يا جماعة؟ طيب هنا قال نحو غلام وكتاب وطبق، هنا يمثل على إيه معا؟ على النكرات التي تقبل رب. ثم قال رب غلام، قبلت كلمة غلام رب أم لم تقبلها؟ فتكون كلمة غلام نكرة لقبول رب. ضيف عليه بعدها قال وما عدا ذلك، ذلك اسم إشارة، أجبوني، يشار به إلى ما سبق. وما الذي سبق؟ الذي سبق هو أن النكرة تقبل إيه؟ رب. إذن المعرفة تقبل رب أم لا تقبل رب؟ تقول على سبيل المثال الدار، مثل بها هنا الحريري على المعارف، صحيح، قال مثله طويل يعود على المعرفة. طب وانا قال مثاله الدار، اذا الدار معرفة ام لا؟ هل كلمة الدار تقبل رب فتقول رب الدار ام لا تقبلها؟ صحيح. اذا المعرفة علامتها عند الحريري انها تقبل رب، صحيح جماعة. ونحن عندنا تعريف آخر للمعرفة هو أنها التي تدل على معين بواسطة قرينة من القرائن. زدنا هذه التعريف الآن. نقول في المعرفة هي التي يا جماعة تدل على إيه؟ على شيء مخصوص معين بلا قرينة أم بقرينة؟ والقرينة نوعان، إما قرينة لفظية وإما قرينة معنوية. والقرينة كم نوعا؟ نوعان. قرينة إيه؟ لفظية ومعنوية. معنوية. أما القرينة اللفظية فهي في أنواع المعارف المعرف بأل ولث الموصول والمعرف بالإضافة. وأما القرينة المعنوية فهي في أسماء الإشارة. يبدأ المعلم نفسه خالص. أسماء الإشارة وكذلك الضمائر. تمن معي هذه خمسة. ما الذي بقي علينا من أنواع المعارف؟ العلم. قال النحاة فالعلم يعين مسمى بلا حاجة إلى قرينة. لا يحتاج العلم في تعيين مسمى لا إلى قرينة لفظية ولا إلى قرينة معنوية. ولذلك يقول ابن مالك في تعريف العلم: علمه أو اسم يعين المسمى مطلقا. علمه كجعفر وخرنقا. سنبين هذا الآن. تبين معي. إذا نقول في تعريف المعرفة هي ما دلت عليه يا جماعة. معين. قرينة. قرينة إيه؟ لفظية ومعنوية. المعرف يعني يعين مسمى بواسطة قرينة لفظية هي ال. لفظية هذه أم ليست لفظية؟ الاسم الموصول يعين مسمى بواسطة قرينة لفظية هي جملة الصلة. المعرف بالإضافة يعين مسمى بواسطة قرينة لفظية هي المضاف إليه. صعب الكلام. ها سهل الحمد لله. فنقول الآن بالنسبة لما يعين مسمى بواسطة قرينة لفظية كم نوعا؟ ثلاثة. المعرف بأل وهذا يعين مسمى بواسطة قرينة لفظية هي الاسم الموصول يعين مسمى بواسطة قرينة لفظية هي المعرف بالإضافة يعين مسمى بواسطة قرينة لفظية هي الضفري. أما أسماء الإشارة فإنها تعين مسماها بواسطة قرينة معنوية هي الإشارة. أنت تقول هذا تتلفظ بكلمة أشير. أنا لو قلت على سبيل المثال هذا إدريس مثلا. جيد إخوان؟ هذا معرفة أم ليس معرفة؟ دل على التعيين بواسطة الإشارة. صحيح هذا؟ الإشارة هذه شيء معنوي أم شيء لفظي تلفظ به؟ معنوي. معنوي. ماذا لفظ بكلمة أشير؟ أنا الآن أمامكم وأنا أقول هذا قلت أشير إلى ما أتيت بشيء لفظي وإنما كانت أو كان سبب التعيين هنا هو الإشارة. والإشارة ليست قرينة لفظية يتلفظ بها. ما هو واضح؟ كذلك أيضا الضمير. الضمير يعين مسمى بواسطة قرينة معنوية هي التكلم والخطاب والغيبة. لو قلت أنا هذا هو الذي تلفظت به. أنا هذا هو المتكلم. هل تلفظت بكلمة المتكلم؟ لو قلت أنت مخاطب هل تلفظت بكلمة أنت مخاطب؟ لو قلت هو غائب تلفظت بكلمة غائب؟ إذا القرينة هنا متلفظ بها أم معنوية؟ غير متلفظ بها. طب بالنسبة للعلم، العلم قال ابن مالك فيها هكذا: اسم يعين المسمى مطلقا. اسم يعين المسمى مطلقا. قال هنا مطلقا يعني بقرين أم بدون قرين. يقول العلماء هكذا، يقول النحاة إن العلم يعين مسمى بمجرد النطق به بدون حاجة، لا إلى قرينة معنوية ولا إلى قرينة لفظية. لو قلت محمد تعين المسمى الآن من غير أن أحتاج لا إلى قرينة لفظية ولا إلى قرينة معنوية، فيعين مسمى من لحظة النطق به. ما هو ها يا جماعة؟ طيب هنا قال رحمه الله تعالى وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري يعني لا يشك. الصحيح المعرفة عند العالم بعلم النحو الذي لا يلتبس أو لا تلتبس عليه الأمور، هذا يشك في نوع المعرفة والنكرة لا يشك في ذلك. واضح؟ إن شاء الله نكمل بعض السلام إن شاء الله. الصحيح اللي يمتري خلاص شغال. يلا بسم الله يا جماعة. طب انتبهوا معي المبحث الثالث. بسم الله ذكرنا المبحث الثالث تعريف المعرفة صحيح؟ نعم. طيب ضمن هذا المبحث أيضا ذكر الحرير رحمه الله تعالى أنواع المعارف في لغة العرب. ضمن هذا المبحث كذلك ذكر من يا جماعة؟ الحريري أنواع المعارف في لغة العرب. قال هنا مثاله الضاد، هذه إشارة إلى المعرف بإيه؟ أن. فأول أنواع المعارف هو المعرف بأن. قال مثاله الضاد وزيد، هذا إشارة إلى العلم. فالنوع الثاني من المعارف هو الأعلام، وأنا إشارة إلى الضمائر، وذا وتلك كلاهما إشارة إلى أسماء الإشارة. ما واضح؟ طيب والذي إشارة إلى أسماء الموصولة، وذو الغنى إشارة إلى المضاف إلى معرفة من أنواع المعارف الخمسة السابقة. يلا نعيد. هنا الحرير رحمه الله تعالى في هذا البيت ذكر كم قسما للمعارف. يلا جاوبوا. ستة. أول هذه الأقسام الستة هو معرف أن، وأشار إليه بقوله الضار. والثاني هو العلم، وأشار إليه بقوله زيد. والثالث الضمير، وأشار إليه بقوله أنا. وذا وتلك وأشار بهما إلى أسماء الإشارة، والذي إشارة إلى أسماء الموصولة، وذو الغنى إشارة إلى المضاف إلى المعرفة. أيا كان نوع هذه المعرفة فالمراد هنا المضاف إلى معرفة من المعارف الخمسة السابقة. واضح يا جماعة؟ هذه الستة كما ذكرها أو كما رأيتم هنا ذكرها الحرير رحمه الله تعالى في هذا البيت أم لا؟ وكذا فعل ابن مالك في ألفيته، فقد ذكر الستة كذلك مجموعة في بيت واحد. وكذا فعل ابن مالك رحمه الله تعالى، فقد جمع الستة في بيت واحد من أبياته الألفية. فقال رحمه الله تعالى وغيره يعني غير النكرة معرفة كهم ودي وهند وابني والغلام والذي. ففي هذا البيت جمع ابن مالك رحمه الله تعالى أنواع المعارف الستة أم لا؟ أجيب نعم. قال غيره معرفة كهم إشارة إليه ضمائر، زي إشارة إلى أسماء الإشارة، هند إشارة إلى الأعلام، ابني إشارة إلى المضاف إلى معرفة، الغلام إشارة إلى المعرف بأن، والذي إشارة إلى الأسماء الموصولة. إذا يؤخذ من ذلك أن كل من الحريري وابن مالك كل منهما قد جعل المعارف كم نوعا؟ ستة. وكذا فعل ابن هشام في قطره، فقد ذكر كذلك أن أنواع المعارف ستة في العدد، وذكر نفس الأنواع الستة المذكورة ها هنا. واضح مدروان. والنحاة أجمعوا على أن هذه الستة من المعارف، ولكنهم اختلفوا في نوع سابع، فمنهم من أثبت هذا النوع السابع، ومنهم من لم يدخله في أنواع المعارف الستة السابقة. إذن المعارف على قسمين، ستة متفق على أنها معارف، وواحد مختلف فيه. وهذا الذي اختلف فيه النحاة هو النكرة المقصودة في باب النداء، وهذا السابع الذي اختلف فيه النحاة هو النكرة المقصودة في بابه النداء. فأنت لو نظرت إلى تعريف المعرفة لوجدت أن النكرة المقصودة هي تدل على معين، ولذلك كان الصواب من أقوال النحاة أن النكرة المقصودة تعتبر نوعا من المعارف، وأن المعارف بذلك تكون سبعة في العدد كستة. واضح يا إخواني؟ لأن النكرة المقصودة هي التي يقصد بها من قبل المنادي شخص بعينه أم لا. قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: يا غلام إني معلمك كلمات. غلام نكرة قصد بها من قبل المنادي عليه الصلاة والسلام، ها قصد بها غلام بعينه، دلت على التعيين أم لم تدل؟ دلت على التعيين. قول نبينا عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سمي الله. معين الغلام أم ليس معين؟ قول الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المراد بها جميع نيران الدنيا أم المراد بها فقط النار التي أوقدت على إبراهيم؟ أجيب. إذا معينة القرينة معنوية، معينة هنا نعم. القرينة معنوية صحيح، قرينة القصد. واضح إخواني؟ طيب إذا نقول الآن أصبح أنواع المعارف كم بإضافة النكرة المقصودة؟ وقد جمع بعض النحاة هذه السبعة في بيت شعر، وقد جمع بعض النحاة هذه السبعة في بيت شعر، فقال هكذا: إن المعارف سبعة فيها اجتمع. إن المعارف سبعة فيها اجتمع. أنا صالح، ذا، ما، الفتى، ابن يا جدع. إن المعارف سبعة فيها اجتمع، ذا، ما، أنا أنا صالح، زاد، ما، الفتى، ابني يا جدع. إن المعارف إيه؟ سبعة فيها اجتمع. أنا إشارة لي للضمائر: صالح، ها، علم، ما، رجل، ما، اسم منصوب، الفتى، معرف، يعني ابني يا جدع. ما المربي نكرة مقصودة. جيد هذا يا جماعة. طب انتبهوا معي الآن. الحرير رحمه الله تعالى ذكر هذه الستة ونحن سنقف عليها واحدا تلو الآخر، ولكن قبل هذه الستة كلها معارف أم لا؟ نعم. هل قوتها في التعيين واحدة؟ لا. هل دلالتها على التعيين واحدة؟ أم أنها تختلف فيما بينها في قوتها أو في قوة دلالتها على التعيين؟ تختلف، بل إن النوع الواحد منها قد يختلف فيما بينه. واضح إخواني؟ الآن المعارف الست كلها في الدلالة على التعيين أو في قوة في الدلالة على التعيين واحدة في الرتبة. الخطأ باتفاق النحاة هذا الخطأ. فالنحاة قالوا إن هذه الستة على درجات في قوة الدلالة على التعيين، أقوى في الدلالة على التعيين على المشهور عند النحاة هو الضمائر، والضمائر في قوة دلالتها على التعيين تختلف فيما بينها. فأقوى الضمائر ضمير التكلم، يليه ضمير الخطاب، يليه ضمير الغيبة. واضح الكلام؟ وإلى الضمائر على المشهور عند النحاة يليها الأعلام، والأعلام كذلك مختلفة فيما بينها في قوة دلالة على التعيين. فأقوى الأعلام في تعيين الاسم هو أسماء الأماكن. أخوها ماذا إخواني؟ أجيب. أسماء الأماكن قالوا أن أسماء الأماكن غالبا لا اشتراك فيها. لو قلت مصر هذه تطلق على أكثر من مدينة أو أكثر من بلد أم بلد واحد فقط يسمى مصر؟ بلد واحد. صحيح هذا؟ صحيح. قد يوجد مكان أو قد يوجد اسم لبعض الأماكن، وهذا الاسم يطلق على عدة أماكن. هذا الفيروزابادي رحمه الله تعالى صاحب القاموس يقول شبرا اسم لاثنين وخمسين موضعا في مصر. وتعقبه صاحب الداج وقال بل لبضع وسبعين موضعا في مصر. أحد منكم يعلم هذه المواضع؟ وانتبهوا معي أنها اسمها إيه؟ شبرا. لا تقول شبرا، هذا لحن. المهم لا. المهم أن المعارف كلها في قوة واحدة في الدلالة على التعيين تجيبون تختلف. أقوى هي الضمائر. وين الضمائر؟ الأعلام. الأعلام. طب جيد، هذا الأعلام كلها في قوة واحدة تختلف. ها أجيب تختلف الأعلام. أقواها أسماء الأماكن. صحيح هذا يا جماعة. طيب يعني الأعلام أسماء الإشارة. لا الأعلام أسماء الأماكن وغيرها، أسماء البلدان أو أسماء الأشخاص تدخل معنا، أسماء الجبال تدخل معنا، كل هذا يدخل معنا. سنبين إن شاء الله سيأتي. طيب يا إخوان يعني الأعلام ماذا؟ أسماء الإشارة. وأسماء الإشارة كذلك تختلف فيما بينها في قوة دلالتها على التعيين. فاسم الإشارة المشار به إلى القريب أقوى في الدلالة على التعيين من اسم الإشارة الذي يشار به إلى المتوسط أو إلى البعيد. اسم الإشارة الذي يشار به إلى القريب أقوى في الدلالة على التعيين من اسم الإشارة الذي يشار به إلى المتوسط أو البعيد. واضح. فهذا أقوى في الدلالة على التعيين من ذلك، لأن هذا يشار به إلى القريب، بينما ذلك يشار به إلى البعيد. يليها الأسماء الموصولة. فالأسماء الموصولة تلي في قوة الدلالة على التعيين، تلي ماذا أجيبه؟ يليها المعرف بأل. وأما السادس وهو المضاف إلى معرفة فقد ذكر ابن هشام في قصر الندم. أنتم معي أم لا؟ قد ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في قصر الندم أن المضاف إلى معرفة من المعارف الخمسة السابقة يكون في رتبة ما أضيف إليه إلا الضمير فإنه يكون في رتبة العلم. أعيد مرة ثانية كلام يظهر على وجوهكم أنه جديد جدا. يلا نقول الآن ذكر من يا شيخ أين أن المضاف إلى معرفة له رتبة معينة يختلف اختلاف ما أضيف إليه فيكون في رتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير لا يكون في رتبة الضمير ولكن ينزل إلى رتبة العلم. ها يا جماعة يوجد إشكال الآن؟ أجيبوني. طب بقي علينا الآن أمران. الأمر الأول هو الأسماء المختصة بالله ما دلالتها على التعيين أو ما قوتها في الدلالة على التعيين، هذه مسألة. المسألة الثانية النكرة المقصودة في أي المراتب هي وأين تأتي من حيث رتبتها في الدلالة على التعيين. كم مسألة شيء؟ مسألتان. المسألة الأولى ويتتعلق بالأسماء المختصة بالله، أجمع النحاة كلهم ولا خلاف بينهم في ذلك على أن الأسماء المختصة بالله التي لا يسمى بها غير الله أجمعوا على أن هذه الأسماء هي أعرف المعارف، لا خلاف بينهم في ذلك. فاسم الرب اسم رب العالمين، واسم الرحمن ولفظ الجلالة، كل هذه من الأسماء التي اختص بها من؟ ربنا سبحانه. هل تطلق على غيره؟ أجيبه لا تطلق. يعني أنت تقول الرب على غير الله؟ الاتفاق لا يصح. ارجع إلى ربك، هذه ليست معرفة بألم، أنا أريد ألم معرفة بألم. هذه لا تطلق إلا على الله كما نقل عن ذلك النووي وابن حجر الاتفاق على ذلك أن اسم الرب يختص به من؟ ربنا سبحانه. أما قولك ربك مثلا ورب الدار وما أشبه ذلك فهذه نقول عنها يا جماعة لا تدخل معنا، صحيح حسن من الله فيه. طيب الآن هذه الأسماء المختصة بالله فيها خلاف في كونها أعرف المعارف؟ ويحكي بعض النحاة أن السيبوي رؤية في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال خيرا كثيرا. فسئل بما؟ فقال بقولي إن الله أعرف المعارف. سبحان الله. واضح إخواني؟ ذكر هذا في كتب النحاة أن السيبوي رؤية في المنام وسئل ما فعل الله بك؟ فقال ماذا؟ خيرا كثيرا. فسئل بما؟ يعني ما الذي فعلته حتى يفعل بك هذا الخير الكثير؟ فقال بقوله إن الله أعرف المعارف. واضح إخواني؟ طب المسألة الثانية وهي النكرة المقصودة، جعل النحاة النكرة المقصودة في رتبة اسم الإشارة لأن كل منهما يعين مسمى بالقصد. ما هو؟ يلا نعيد. بالنسبة للنكرة المقصودة في أي المراتب هي؟ أجيبوا. أسماء الإشارة. إيه؟ أسماء الإشارة. في رتبة أسماء الإشارة. صحيح. طب هي في رتبة أسماء الإشارة لماذا؟ قالوا أن كل منهما يعين مسماه عن طريق القصد. عند الإشارة أنت تقصد المشار إليه، وعند المذاكرة. صحيح إخواني. طيب انتبهوا معي، هنا ذكر الحديث هذه المعارف، هل ذكرها مرتبة من حيث دلالتها على التعريف؟ أبدا. يقول العلماء إن الحديث اضطر إلى ذلك، ساقه إلى ذلك ضيق النظر. صحيح. هنا الآن ذكر المعرف بأن أولا، مع أن المعرف بأن ربته الخامسة بدأ به، إذن وذكرها من حيث قوتها في الدلالة على التعيين؟ صحيح هذا؟ ما الذي جعله يفعل ذلك؟ ضيق النص. الآن الرجل كذا فعل ابن مالك، انظروا معي ابن مالك ماذا قال؟ غير معرفة كهم وذيب. ذكر أسماء الإشارة بعد أين؟ بعد الظماء وبعدها الأعلى. إذا رتب أم لم يرتب؟ صحيح. الناظم يضطر أحيانا إلى مخالفة القاعدة النحوية لذقه يا جماعة. طيب أنا صالح نتأمل. لا لا لا ما فعل، لأن يجدع في ربة أسماء الشعر. طيب يا جماعة، هنا قال مثاله الضار. أول أنواع المعارف للدلالة على التعيين ذكرنا أنها إيه؟ الضمائر. صحيح هذا؟ طب هذه أنت لسه تمسح، أنت لسه بدري قوي يا حبيبي. خذ راحتك. قال هنا الضمائر هي أخواها في التعريف يا إخواني. صحيح هذا؟ طب انتبهوا معي، نحن مر علينا الضمائر أم لم تمر؟ واجبوني مرت علينا، ولكن نحن أخذنا الضمائر من حيث دلالته على التعيين أم من حيث إعرابها؟ والكلام الآن في الضمائر من حيث دلالته على التعيين، فنقول إن الضمائر كلها معارف. واضح إخوان؟ وأقواها كما ذكرنا هو ضمير التكلم، يليه ضمير الخطاب، يليه ضمير الغيبة. واضح هذا؟ طب انتبهوا معي، يقول النحاة هكذا: إن هذه الضمائر كلها معارف، هذا لا إشكال فيه، ولكن قد يأتي الضمير أحيانا نكرة، وذلك إذا سبق بربة. تقول ربه فتى، ربه فتى. نقول إن الضمائر كلها معارف، ولكن نقول كذلك إن الضمير أحيانا قد يأتي نكرة، وذلك إذا سبق بربة. وضرب عليها وضرب النحاة على ذلك مثالا بقولهم ربه فتى. فالهاء هنا ضمير، ولكن هل نقول إنها معرفة أم نقول إنها نكرة؟ أجيب نكرة، لدخول إيه؟ رب عليه. ولكن أنا أريحكم، دخول رب على الضمير شاذ وضعيف عند النحاة. واضح إخواني؟ طيب كذلك أيضا فيما نذكره فيما يتعلق بالضمائر، الضمائر من حيث الخطاب والغيبة والتكلم كم قسما؟ ثلاثة. عجيب، ثلاثة. عندنا ضمائر تكلم وضمائر خطاب وضمائر غيبة. هذه الضمائر تنقسم من حيث اختصاصها بالعقلاء وغير العقلاء إلى قسمين. أقول هذه الضمائر تنقسم من حيث اختصاصها بالعقلاء وغيرهم إلى كم قسما؟ إلى قسمين. أما ضمائر التكلم والخطاب فقد ذكر النحاة أنها لا تكون إلا للعقلاء فقط. أما ضمائر التكلم والخطاب فقد ذكر النحاة أنها لا تكون إلا للعقلاء فقط. أما ضمائر الغيبة فقد تأتي للعقلاء وقد تأتي لغير العقلاء. كل ضمائر الغيبة تكون لغير العقلاء إلا ضميرين فقط، هما واو الجماعة والضمير هم، فيختصان بالعقلاء. نعيد، نقول الآن الضمائر إما أن تكون ضمائر تكلم أو خطاب أو غيبة. أما ضمائر التكلم والخطاب فهذان لا يكونان إلا للعقلاء، وأما ضمير الغيبة فالأصل فيه أنه يصلح للعقلاء وغير العقلاء، إلا أنه يستثنى من ذلك ضميرا هما والجماعة والضمير هم، فإنهما يختصان. ما رأيكم في رجل قال النفوذ صرفوا لأربابهم؟ هذا صحيح؟ ماذا قلت؟ النفوذ صرف، لا يجوز هل أن نستعمل الضمير وهو الجماعة كعائد على النقود، لأن النقود عاقلة أم غير عاقلة؟ غير عاقلة. فالواجب هنا أن نستعمل الواو أم ألا نستعمل الواو؟ ألا نستعمل. جيد، هذا يا إخواني واضح أم غير واضح؟ ها، الحمد لله. بعدها العلم، ولنا مع العلم وقفات ووقفات يطول فيها الحديث، إن شاء الله سنستمتع به بإذن الله تعالى. يلا جماعة، العلم العلم هذا نقول فيه أولا، ما تعرف العلم؟ قال تعرف العلم واسم وضع على شيء معين لا يتناول غيره. قال في تعريف العلم واسم وضع عليه، أجيب يا شيء معين. شيء معين. أنت نايم أنا صلا صح؟ يتناول غيره أم لا يتناول غيره؟ أسماء الأشخاص، أنت سميت ابنك باسم ما، وضعت هذا الاسم على هذا المسمى أم لا؟ صحيح. إذا أصبح العلم اسما وضع على شيء معين، صح كده يا جماعة؟ عندك على سبيل المثال، عندك عزكم الله حيوان، سميت هذا الحيوان باسم يخصه، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسمي دوابه، سمى ناقته القصواء، وسماها العضباء، وسمى عليه الصلاة والسلام سمى حماره يعفورا، هكذا يذكر علماء السير. سمى دوابه أم لا؟ فهذا يكون علما على هذه الدابة أم لا؟ أجيب. علي بن أبي طالب سمى سيفه ذا الفخار، هذا علم أم ليس علما؟ لأنه اسم، لأنه اسم. يبقى تخليني ساعتين ثلاثة إن شاء الله. لا يا جماعة، اسم وضع على سيف بعيد، صحيح أم لا؟ أجيب يلا. نعم صحيح. طيب، يدخل كذلك معنا أسماء الجبال. هذا أحد جبل نحبه ويحبنا. اسم أطلق على جبل بعينه أم لا؟ فيكون علما أم لا؟ أجيب، يكون علما، صحيح يا جماعة. طيب، يقول الشاعر كأن ثبيرا في عرانين وبله، كبير أناس في بجاد مزملي، كأن ثبيرا اسمي جبل، جبل صحيح هذا، نهر النيل علم عليه، هذا صحيح. طيب، ويوم حنين اسم بلد، قريش اسم قبيلة، فكل اسم وضع على شيء معين لا يتناول غير هذا الشيء فإنه عند النحاة يسمى علما. لو كان عندي قميص وسميت هذا القميص باسم يخصه، يكون هذا الاسم علما على هذا القميص أم لا؟ صحيح. هذا عندك هرة فسميت الهرة مثلا، مش مشعبين يقولون هكذا، طيب سميتها باسم يخصها، هذا نقول فيه انه ايه جماعه؟ علم على هذه الهرة، وهكذا. واضح هذا معنى العلم؟ طيب، المهم في العلم ان العلم ذكر النحاة انه ينقسم الى تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة. ذكر النحاة أن العلم ينقسم إلى تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة. ينقسم العلم من حيث لفظه إلى قسمين، ينقسم العلم من حيث معناه إلى ثلاثة أقسام، ينقسم العلم بحسب وضعه وأصله إلى قسمين، ينقسم العلم ينقسم العلم بحسب مسماه إلى قسمين. نتناول كل هذه الأقسام. يلا جماعة، ينقسم العالم بحسب إيه؟ طبعا سنمر عليها مرور الكرام يعني حتى لا نطيق. ينقسم العالم بحسب لفظه إلى مفرد ومركب. واضح؟ إن شاء الله ممكن أحتاج واحدة كمان إن شاء الله عشان نقدر ندوس في لنا فيه الجنس إن شاء الله. يلا يا جماعة، بحسب لفظه خطيته بس انا في الجنس كمان بحسب لفظه ايه؟ مفرد ومركب بحسب معناه الى اسم وكنية ولقب بحسب وضعه واصله الى مرتجل ومنقول بحسب مسماه إلى علم جنس وعلم شخص. جيد هذا؟ يلا نعيد مرة أخرى. العلم ينقسم عدة تقسيمات باعتبارات أربعة. باعتبارات كم أجيبون؟ أربعة. ينقسم باعتبار لفظ إلى مفرد ومركب. ينقسم باعتبار معناه إلى واسما أتى وكنية ولقبا. هذا قول من؟ مالك في الأخير. طيب، وينقسم حسب وضعه وأصله إلى منتجل ومنقول، وينقسم حسب مسماه إلى علم جنس وعلم شخص. إن شاء الله اليوم سنأخذ فقط الاعتبارين الأوليين، ونكون قد أشرنا إلى أنه ينقسم بحسب وضعه وأصله إلى مرتجل ومنقول، وبحسب مسمى إلى علم جنس وعلم شخص. لسه أني مرتجل إيه؟ كنا خدناه، كنا خدناه لو عايزين نبين معنا إن شاء الله بإذن الله نؤجل. واضح يا جماعة؟ طيب، ينقسم بحسب لفظه إلى مفرد ومركب. العلم المفرد هو ما ليس مسمى ولا جمعا أما ليس مركبا، والذي يتكون من كم كلمة؟ كلمة واحدة. حتى ولو كان مسنا أو جمعا، حتى ولو كان مسنا أو جمعا. تقول محمد علم مفرد، أجيب محمدين، حسنين كما نسمي في مصر علم مفرد، زيدون علم مفرد، حمدون مفرد، صح كده؟ كل هذا علم يا جماعة مفرد، لأنه يتكون من إيه؟ كلمة واحدة. والعلم المركب هو ما يتكون من كلمتين فأكثر، هو ما يتكون من كلمتين فأكثر. عبد الله علم إيه؟ مركب، لأنه تكون من كلمتين، صح هذا؟ والعلم المركب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مركب تركيبا إسناديا، مركب تركيبا مسكيا، مركب تركيبا إضافيا. ما هو العلم المركب؟ كم قسما؟ ثلاثة. مركب تركيب، مركب تركيبا، مركب تركيبا إضافيا. نأخذ الثلاثة أم يكفينا الإشارة؟ نأخذ صعب عليكم؟ طيب خلاص، عشرنا إليه، لا إشارة، خلاص لا حتى لا نزيد في المعنى. طيب يا جماعة، بعدها انقسام العلم من حيث معناه، ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: واسما أتى، يعني العلم، وكنية ولقبا، واسما أتى وكنية قول ولقبا. اسما وكنية، قال النحاة في تعريف الكنية هي ما صدرت بأب أو أم. أبو هريرة علم كنية، أم سلمة علم كنية، كل ما صدر بأب أو أم هو علم أي شيء كنية. وعلم اللقب التركيب بس ناخد مثال لكل واحد اشرحهم خلاص لو عايز تشرحهم اشرحهم مثال اللي عايز تشرحهم نرفع ايده خلاص كلكم عايزين العلم المركب ينقسم لكم قسما يلا خلاص لن نقف الان عند معلومات سنذكر كل المعلومات نكفيك الامثله فقط خلاص سنشرحهم سنشرحهم كده صحيح هذا التعبير سنشرحها لأنهم يعود على العاقل غير العاقل هم لا يعود إلا على العاقل صحيح وذلك الصواب أن نقول إيه الله أكبر علماء والله مركب ها أنواع التركيب كم ثلاثة التركيب الإسنادي التركيب الإسنادي وما كان العلم فيه عبارة عن جملة اسمية كانت أو فعلية فالعلم المركب تركيبا إسناديا هو بأصل وضعه في لغة العرب كان جملة كان جملة اسمية أو جملة فعلية ثم سمي به شخص بعينه أعطيكم مثالا يتضح به الأمر هناك شاعر عند العرب يسمى تأبط شرا تعرفونه؟ نعم طيب تأبط شرا يعني وضع شرا تحت إبطي تأبط فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تأبط هو وشرا مفعول به هذه جملة فعلية أم ليست جملة؟ أجيبون طيب هذا اسم يطلق على رجل شاعر هذا الرجل لماذا سمي بهذا الاسم الآن تأبط شر بأصل وضعها في لغة العرب هي طب لماذا سمي بها سئلت أمه عن سبب هذه التسمية فكان هذا الرجل قد دخل بيت أمه وأخذ سكينا وخرج به فسئلت عنه فقالت تأبط شرا وخرج ما معنى تأبط شرا تأبط سكينة يعني وضع تحت إبطه وخرج فسمي هذا الرجل بالجملة الفعلية أم لا هناك كذلك امرأة تسمى شاب قرناها شاب فعل ماضي وقرناها فاعل صحيح امرأة شاعرة هناك كذلك امرأة تسمى جدة ثدياها جدة يعني يبسة من اللبن جدة فعل ماضي مبني مجهول وثدياها نائب فاعل واضح يا جماعة إذا نقول الآن إن العلم المركب تركيبا إسنادية هو بأصل وضعه في لغة العرب كان يا شيخ جملة اسمية أو فعلية والجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل جد ثدياها فعل ونائب فاعل وتأبط شرا فعل وفاعل شاب قرناها فعل وفاعل صحيح هذا يا جماعة وعندنا الآن في مصر جاد الحق جاد المولى فتح الباب صحيح أو فتح الباب ها هذا موجود عندنا أم ليس موجودا أجيبوني موجود صحيح شيخ الأزهر عليه رحمة الله جاد الحق هذا اسمه علم مركب تركيبا صحيح طب يقول النحاة إن هذا العلم المركب تركيبا إسناديا قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية ولكنهم يقولون لم يرد السماع عن العرب في العلم المركب تركيبا إسناديا إلا بالجملة الفعلية فقط. أما إتيان العلم المركب تركيبا إثنانيا في لغة العرب هو جملة اسمية، فهذا لم يرد، وإنما قال به النحاة عن طريق القياس على الجملة الاسمية. ما هو واضح هذا؟ إذن الذي ورد عن العرب في العلم مركب تركيبا إثنانيا هو الجملة الفعلية فقط. نحن في مصر نسمي ما شاء الله، صح ولا غلط؟ الصعيد تقريبا نحمده موجود أم غير موجود؟ أيوة نحمده، هذا عبارة عن فعل وفعل ومفعول. نحمد هو الفعل، والفعل ضمير مستتر تقديره نحن، والهاء مفعول به. صحيح أم يا جماعة؟ وارد أم غير وارد؟ صحيح. طيب هذا العلم المركب تركيبا إثنانيا كيف يعرب؟ قال النحاة إنه يحكى بلفظه ويعرب إعرابا تقديريا منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية. نقول هذا العلم المركب تركيبا إثنانيا كيف يعرب يا جماعة؟ قال يعرب إعرابا تقديريا. صحيح جيدة. منع من ظهور ماذا؟ الحكاية، حركة الحكاية. تقول هكذا جاء جاد الحق، رأيت جاد الحق، مررت بجاد الحق. يحكى أم لا يحكى؟ يحكى. مررت بجاد الحق. نقول بقى إيه؟ حرف جر. وجاد الحق كلها أن تعرب إعرابا تفصيليا؟ كلها لا نعربها إعرابا تفصيليا. فنقول جاد الحق اسم مجرور وعلامة جره الكسر والضمة، منع من ظهورها حركة الحكاية. صح كده يا جماعة؟ واضح ولا غير واضح؟ بعده العلم المركب تركيبا مسكيا، حتى نفهم العلم المركب تركيبا مسكيا. أنت تشرب ربما في بيتك أحيانا كوب شاي بلبن، يحسن بها أنا أشرب كثيرا. طيب يا جماعة تأتي بالشاي مع اللبن، الآن كم قسما هذا؟ قسمان، فتمزجهما معا فيخرجا، أو فيخرجان استغفر الله، فيخرجان كوبا واحدا. هذا هو التركيب المسكي. ولكن بدلا من الشاي كلمة، وبدلا من اللبن كلمة، فتمسك الكلمتين معا فتخرج الكلمتان كلمة واحدة. ما هو واضح هذا يا جماعة؟ إذا التركيب المسكي هو عبارة عن كلمتين اختلطتا وامتزجتا معا حتى أصبحتا كلمة واحدة. إذن التركيب المسكي هو عبارة عن إيه يا جماعة؟ عن كلمتين امتزجتا معا واختلطتا معا حتى أصبحتا كلمة واحدة. على سبيل المثال بع لا بكاء، هذه الكلمة الأولى بع، والكلمة الثانية هي بكاء. اختلطت الكلمتان سويا حتى أصبحتا يا جماعة كلمة واحدة. تقول معدي كرب، اختلطت الكلمتان معدي وكرب حتى أصبحتا. المعلومات تقيل عليكم؟ لا يا سهلة. سيب ويه، سيب كلمة وويه كلمة، اختلطت الكلمتان معا أم لا؟ فأصبحت الكلمتان معا كلمة واحدة. ممكن تولع بيه ابراهيم بس طيب يا جماعة، إذن العلم المركب تركيبا مسكيا فرق بينه وبين العلم المركب تركيبا إسناديا. في التركيب الإسنادي الكلمتان امتزجتا واختلطتا أم أنهما مفصولتان؟ مفصولتان. الإسنادي مفصولتان، بينما في التركيب المسكي الكلمتان مختلطتان، حتى إنهما قد أصبحتا كلمة واحدة. طب هنا هذا العلم المركب تركيبا مسكيا كيف يعرب؟ فرق النحاة في إعرابه بين ما ختم بوي وما لم يختم بوي. إعراب العلم المركب تركيبا مسكيا كيف يعرب؟ فرق النحاة في إعراب بينما كان مختوما أجيبه بوي وما لم يكن مختوما بوي. فما كان مختوما بوي فالمشهور عن العرب بناؤه على الكسر، فما كان مختوما بوي فالمشهور عن العرب أنه يبنى على رفعا ونصبا وجرا. جاء سيبويه، رأيت سيبويه، مررت بسيبويه، والكسرة في قولك بسيبويه كسرة بناء بلا شك. واضح يا جماعة؟ فيكون مبنيا في محل رفع أو نصب أو جر. فما ختم بوي هاي يا جماعة الكسر، هذا هو المشهور عن العرب، وإلا فهناك لغة أخرى لن نتطرق لها الآن. طيب، ما لم يكن مختوما بوي فإن الجزء الأول منه يبنى على الفتح. أن نحن الآن ذكرنا أن ما لم يكن مختوما بوي، هنا الآن يتكون من كلمتين عمله، الكلمة الأولى منهما تبنى على الفتح، تقول باع لا حط را، هذا هو الجزء الأول، حط را الراء نهاية الجزء الأول بنيت على الفتح، باع لا نهاية الجزء الأول بنيت على إلا إذا كان، إلا إذا كان نهاية الجزء الأول ياء فإنها تسكن. حاضر، مرة ثانية نقول الآن بالنسبة للعلم المركب تركيبا إيه يا جماعة؟ مسكيا. لا جوه صعوبة، ها مسكيا، فإن الجزء الأول منه يبنى على الفتح إلا إذا كان منتهى الجزء الأول ياء فإنه يبنى عليه السكون. ولذلك يخطئ كثير من الناس عندما يقرأ معدي كرم يقول معدي يكرم، هذا صحيح؟ أنتم ما فهمتم، الواجب أن يقول معدي بسكون الياء كرم، صحيح هذا؟ ما هو واضح؟ واضح، نقول الجزء الأول إذا كان ياء، إذا كان منتهاه ياء فإنه يبنى عليه السكون. إذا صواب أن تقول معدي يكرم، معدي كريم، صحيح. طب هذا الجزء الأول يبنى على الفتح، أما الجزء الثاني فقالوا إنه في المشهور عن النحاة، قالوا إنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف، قالوا إنه يعرب إعراب يا جماعة الممنوع من الصرف. ما هو واضح؟ واضح. طب تبعوا معي، تقول هنا الآن هذه بعلى بك أم بكو بدون تنوين؟ بكو بدون تنوين لأنه ممنوع من الصنف. مررت ببعلى بك أم مررت ببعلى بك؟ بك تجرب إيه؟ الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. واضح هذا يا جماعة؟ طيب، تركيب الإضافة سهل. تركيب الإضافة يتكون من إيه؟ مضاف ومضاف إليه، والمضاف إليه يلزم الجر على أنه مضاف إليه. وأما الجزء الأول وهو المضاف فإنه يعرب حسب موقعه في الجملة. هذا عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله. صحيح يا جماعة؟ إذا عمر نمت انتعه. إذا بالتركيب الإضافي يتكون العلم من مضاف ومضاف إليه. الجزء الأول هو المضاف يعرف حسب، والجزء الثاني يلزم الجر على أنه مضاف إليه. واضح يا جماعة؟ طيب، بعدها تقسيم العلم بحسب معناه إلى اسم وكنية ولقب. الكنية هي ما صدر بإيه؟ بإيه الموطن الشفاء. والله أنا عادي أعبد كثير بفضل الله، لو بيتوني أن أنتم تستقبلوا المعلومات أنا هديكم كثير. ممكن؟ يلا ها، ينقص من حيث معناه إلى يا جماعة اسم وكنية ولقب. أما الكنية فهي ما صدرت بأب أو أم. صحيح هذا. واللقب قالوا في تعريفي، قال ابن هشام وغيره، قالوا في تعريفي هو ما أشعر بمدح المسمى أو ذمه. اللقب قالوا في تعريفه هو ما أشعر بمدح المسمى أو ذمه. تقول على سبيل المثال تاج الدين، زين العابدين، الرشيد. كل هذه ألقاب وهي أعلام، لأنها دلت على أي شيء أشعرت بمدح المسمى. تقول الحطيئة يعني الحقير، تقول السفاح، تقول قفة، هكذا موجود في كتب النعم. هذه إيه؟ هذه ألقاب وهي ألقاب ذم أم ألقاب مدح؟ أجيب. فإذا لم يكن العلم لا كنية ولا لقبا فإنه يكون ماذا؟ اسما. واضح يا جماعة؟ إذن العلم الاسم المراد به وما ليس كنية ولا لقبا. وما ليس يا جماعة كنية ولا لقبا. واضح هذا؟ طب انتبهوا معي، كل من العلم الكنية الاسم والكنية واللقب، هنا مسألة في ترتيب هذه السلاسة. عمر بن الخطاب اسمه عمر، كنيته أبو حفص، ولقبه الفاروق. صح ولا غلط؟ نعم. كيف أرتب هذه السلاسة؟ هذه مسألة. صحيح يا جماعة؟ طيب، كذلك أيضا مسألة أخرى، هل يجتمع الاسم واللقب في علم واحد؟ هل تجتمع الكنية واللقب في علم واحد؟ هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، قد يكون العلم الاسم مركبا وقد يكون مفردا، كما أن العلم اللقب قد يكون مركبا وقد يكون مفردا، وحينئذ كيف يعربا؟ كم مسألة أشرنا إليها أم نأخذها؟ الله لا يظهر هذا على وجهه. مررنا عليها، نمر أم نأخذ؟ أحمد يرضيك. خلاص مررنا عليها، لا إشكال. خلاص يا جماعة، يلا نعيد المسألة الثلاثة فقط، اكتبوها ونحن إن شاء الله عندنا القاطر وعندنا الألفية نأخذ فيها مواقع. يلا يا جماعة نعيد المسألة. كتبتموها أم لا؟ ما كتبتموها؟ كتبنا. ما كتبتها؟ يلا يا محمد، ماذا كتبت يا شيخ؟ ترتيب ترتيب بين حسن، ترتيب بين إيه؟ الكنية واللقب. والمسألة الثانية الاجتماع اسمه الاجتماع الكنية واللقب في الكنية واللقب في علم واحد. انظروا معي عندكم نأخذ هذه المسألة لا إشكال يسرحنا الحمد لله. عندك أبو جهل وعندك أبو لهب وعندك عندنا في مصر أم الخير أم السعد أبو الجود كل هذا موجود الحمد لله. هنا الآن كل هذه تعد كنن أم لا كنن لأنها صدرت بأم أو أب ولكنها في نفس الوقت قد أشعرت بمدح ودم أم لا أو لها أشعر مع كونه كنيا أشعر بالسم أبو جهل أشعر وهو كنيا أشعر بالسم صحيح. إذن يؤخذ من ذلك أن العلم قد يكون كنية ولقبا في آن واحد ويكون كنية باعتبار أنه صدر بالأب أو الأم ويكون لقبا باعتبار أنه أشعر بالمدح أو الذم. واضح يا جماعة تحكين هذه المسألة. بعدها ندخل في أسماء الإشعار. أسماء الإشعار نقول في أسماء الإشارة أكثر من مبحث نذكرها سريعا حتى نختم الدرس يا أخوان. تابعوا معي أسماء الإشارة هذه أولا هذه المباحث أسماء الإشارة كلها معارف أم ليست معارف؟ أجيبوا كلها معارف لأنها تدل على معين وهي تعين مسماها بقرينة لفظية أم بقرينة معنوية؟ مر علينا ما تعين مسماها بقرينة معنوية. ما هي ألفاظ أسماء الإشارة؟ أسماء الإشارة تختلف من حيث النوع ومن حيث العدد، فمنها ما يدل على المفرد ومنها ما يدل على المثنى ومنها ما يدل على المذكر الجمع ومنها ما يدل على المذكر والمؤنث. إذن هي تختلف من حيث دلالتها على النوع والعدد أم لا. النوع المراد تذكير والتأنيث والعدد الإفراد والتسليم والجمع. منها ما يشار به إلى المفرد المذكر وهو مسكين اسم واحد فقط. ما يشار به إلى المفرد المذكر كم اسما في لغة العرب كلها نعود بالله واسم واحد فقط. واضح. بينما ما يشار به إلى المفردة المؤنثة قد ذكر النحاة أنه عشرة ألفاظ. والله سبحان الله نقول يشار للمفردة المؤنثة بكم لفظا؟ خمسة تبدأ بالتاء وخمسة تبدأ بالثاء ونحن سنذكر ثلاثة فقط هي زه وتاء وتي. هذه الثلاثة يشار بها يا جماعة يلا أجيب إلى المفردة إيه؟ مؤنثة. ولا تقرب هذه الشجرة إنها من أسماء الإشارة من أصل اسم الإشارة هذا حرف يدل على التنبيه أما اسم الإشارة فهو إيه؟ ذي. واضح؟ طيب قال الشاعر أيا رباه ضيف وهيا رباه ضيف ولا قرا بحقك لا تحرم الليلة اللحمة الليلة. ما المراد هذه الليلة؟ فتاة اسم إشارة يشار به إلى مفردة مؤنثة الليلة مفردة مؤنثة شيخ صحيح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على عائشة وثبت عنه ذلك رضي الله عنها فيقول لها كيف فيكم كيف فيكم اسم الإشارة المستعمل هنا هو إيه؟ تين صحيح. طب يا إخوان إذن أسماء الإشارة التي يشار بها المفضل المؤنثة هي زه وتاء وتي. صحيح. يشار إلى المثنى المذكر بذاني بالألف رفعا وديني بالياء نصبا وجرا. يشار إلى المثنى المؤنث بتاني بالألف رفعا وتيني بالياء نصبا وجرا. يشار إلى جماعة الذكور وجماعة الإناث باسم الإشارة أولاء، باسم الإشارة أولائي، فهذا يشار به إلى أي جماعة؟ جماعة الذكور وجماعة الإناث. نعيد مرة أخرى، يبقى ذا مفرد المذكر زه وتا وتي أجيب مفرد المؤنثة تاني وزيني مثنى مذكر تاني وتيني أولائي جماعة الذكور. تابعوا معي، وفي ذلك عدة مباحث نذكرها سريعا، ولكن لا بد والله من ذكرها، لا يمكن يعني أن نختصر جدا بعدم ذكر هذه المباحث، لكن أذكرها سريعا من غير ذكر خلافها. هنا نقول الآن كل أسماء الإشارة هذه، تبع معي جيدا، هذه نقول فيها كلها مبنية إلا المثنى منها فقد وقع فيه الخلاف. فمن النحاة من قال إنه يكون مبنيا على الألف رفعا وعلى الياء نصبا وجرا، ومن النحاة من قال إنه يعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. نعيد، يلا نقول الآن كل أسماء الإشارة المذكورة نقول فيها كلها إنها يا جماعة مبنية ما عدا المثنى منها، فإن المثنى منها وقع فيه الخلاف، هل يبنى على الألف رفعا والياء نصبا وجرا، أم يعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. وبدون ذكر تعليل، القول الراجح وأن المثنى يعرب يعرب إعراب المثنى، يكون معربا لا مبنيا. واضح يا جماعة؟ طيب مسألة أخرى، أسماء الإشارة هذه يشار بها إلى العاقل وإلى غير العاقل على السواء، كل أسماء الإشارة بلا استثناء يشار بها إلى يا جماعة إلى العاقل وإلى غير العاقل. خاطب جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام وقد أشار إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين غيظا في الروافض قاتلهم الله. تابعوا معي إخوان، قال جبريل في أمنا عائشة إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، إن هذه يشار بها هنا لإيه؟ إلى، ولا تقرب هذه الشجرة، أشير بها لإيه؟ غير العاقل. فكل أسماء الإشارة على السواء يشار بها إلى العاقل وغير العاقل، إلا أن أولى الأفصح فيها أن يشار بها إلى العاقل فقط، مع جواز الإشارة بها إلى غير العاقل، إلا أن اسم الإشارة أولى يشار به إلى أجيب العاقل فقط، العاقل هذا هو الأفصح، ليس الواجب يعني أن يشار بها إلى يا جماعة غير العاقل، العاقل. ولكن هذا يمنع أو هل هذا يمنع أن يشار بها إلى غير العاقل؟ ورد في القرآن أنه يشير بأولاء إلى غير العاقل، قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، أولئك اسم إشارة يشير به إلى يا شيخ إلى غير العاقل. قال الشاعر وهذا البيت قد مضى علينا، ثم المنازل بعد منزلة اللوى والعيشة بعد أولئك الأيام. أولئك الأيام أشير باسم الإشارة أولئك الأيام إلى الأيام. صحيح أم لا؟ وهي غير عقل. صحيح. قولنا الأفصح لا يعني أن غيره ليس بفصح. واضح هذا؟ يعني الأفصح هذه لو أنك تذكر ما ذكرنا في صيغة المبالغة في أفعل التفضيل. أفعل التفضيل تدل على الاشتراك يعني. يعني إذا قلنا فلان أعلم من فلان فإننا بذلك نكون قد أثبتنا صفة العلم للاثنين معا فذكرناه. فنقول هذه فصيحة وهذه فصيحة والذي يدل على الفصاحة أنها وردت في كتاب الله. ولكن أيهما أكثر ورودا؟ أنها يشار بها إلى العاقل في كتاب الله فكانت أفصح لذلك لأن القرآن استعملها في أكثر آيات. ما واضحة؟ طيب يا إخواني إذا الملاعي يشار بها إلى إيه؟ أجيبه عاقل و طيب صحيح هذا. طيب أيضا من المسائل التي نتعرض لها في هذا المقام حروف أو الحروف التي تتصل بها أسماء الإشارة. الحروف التي يا جماعة تتصل بها أسماء الإشارة. ذكر النحاة أن أسماء الإشارة قد تتصل بها التنبيه وقد تتصل كذلك بكاف الخطاب وقد تتصل أيضا بلام البعد. ذكر النحاة أن أسماء الإشارة قد تتصل بها يا جماعة ها التنبيه ها التنبيه. أنا لم أقل ها أنا ما قلتها ها التنبيه ها بالألف هكذا ها التنبيه وقد تتصل كاف الخطاب وقد تتصل بلام البعد. أما ها التنبيه فإنها يؤتى بها في أول أسماء الإشارة. خلاص احنا بنشطر مع فيكم فإنها يؤتى بها في إيه؟ أول أسماء الإشارة. وأما كاف الخطاب فإنها يؤتى بها في آخر أسماء الإشارة. وكل منهما كل من هذا التنبيه وكاف الخطاب كل منهما يتصل بجميع أسماء الإشارة. ما هو هذا التنبيه وكاف الخطاب؟ هل تنبيه تأتي في أول اسم الإشارة وكاف الخطاب تأتي في آخر أسماء الإشارة وكل منهم يتصل ببعض أسماء الإشارة دون بعضها. خطأ جميع أسماء الإشارة. صحيح هذا؟ أما لام البعد فإنها تختلف عن أخويها. فإن لام البعد لا تتصل إلا باسمين فقط من أسماء الإشارة. تتصل باسم الإشارة داء وتتصل باسم الإشارة تين ولا تتصل بغيرهما. أما لام البعد فإنها لا تتصل إلا باسمين فقط من أسماء الإشارة. تتصل باسم الإشارة داء وباسم الإشارة تين. تتصل بغيرهما؟ لا تتصل بغيرهما. ما هو واضح؟ ولا يؤتى بلام البعد إلا مع كاف الخطاب وتأتي متوسطة بين اسم الإشارة وكاف الخطاب. ولا يؤتى بلام البعد إلا أجيبوني مع كاف الخطاب مع كاف الخطاب ويؤتى بها متوسطة بين إيه؟ بين اسم الإشارة وكاف الخطاب. طيب يكفينا هذا في أسماء الإشارة. مثال له مثال له يعني ذلك وتلك هنا وهناك. والله يا شيخ هذه في بالي أنا أذكر ولكن لا يتسع من المقام خلاص تأينا أو عن نصر معلش. ولكن هنا يعني حتى لا تغضب أنت يا شيخ هذه ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته وذكر أن الظروف هنا وهناك وهنالك وثم، هذه الثلاثة تعد ظروف مكان وتعد كذلك أسماء إشارة إلى المكان. هذه فائدة يلا ذكرناها نذكرها ثانية سريعة. نقول الآن إن الظروف هنا وهناك وهنالك وثم بفتح الساء، هذه نقول فيها إنها يا جماعة ذكر النحاة أنها ظروف مكان وأنها أسماء إشارة يشار بها إلى المكان. واضح يا جماعة؟ طيب هنا وهنالك وثم، أنا لم أقل ثم يا شيخ، ثم. طيب يا إخوان ثلاثة يعني أربعة وهناك وهنالك هي تختلف من حيث الربة، ربة المشار إليه البعد والقرب. طيب يا جماعة أيضا من المعارف الأسماء الموصولة، وفي الأسماء الموصولة كذلك عدة مباحث نذكرها سريعا. أولا ألفاظ الأسماء الموصولة، أولا ماذا؟ يلا قولوا ألفاظ الأسماء الموصولة. للأسماء الموصولة ما يزيد على عشرة ألفاظ، نذكر منها العشرة. يلا يلا خليكم معي. أولها الذي هو المفرد المذكر، ثانيها التي وهي للمفردة المؤنثة، ثالثها اللذان واللذين وهما للمثنى المذكر. وينبغي هنا أن ينتبه إلى أن اللذان واللذين يكتب أو تكتب كل كلمة منهما بلا ميم بخلاف اللذين، فإن اللذين لجماعة الذكور تكتب بلا من واحدة. واضح يا جماعة؟ لابد أن تلتفت هذا أو أن تنتبه لهذا. نقول الآن اللذان واللذين كل منهم يشار به لمن؟ المثنى المذكر، ولكنهما يكتبا بلام واحدة أم بلامين؟ بلامين. واضح. واللتان واللتين هما كذلك يكتبان بلامين وهما للمثنى، أجيبوني، مثنى المؤنث. والذين والأولى، الأولى بالقصر وبدون واو بخلاف أولى. الأولى والذين كل منهما واسم موصول لجماعة الذكور، ما هو واضح؟ ها أجيب. واضح يا جماعة. الذين و الأولى هما اسمان موصولان لإيه؟ فالأولى يستعمل لإيه؟ جماعة الذكور. قد يستعمل أحيانا لجماعة الإناث، الأولى هذا قد يستعمل أحيانا جماعة الإناث. محا حبها حب الأولى كنا قبلها وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. محا حبها حب الأولى كنا قبلها، المراد الآن حب الذين أم حب اللاتي كنا قبلها؟ ها عجيب، هذا تقوله أنت لزوجك إيه؟ حبها يعني الهاء هذه تعود على من عم ذكر، كان أقول حبه حبها هي إنما الأولى ممكن يكون عادل، الهاء تعود على المرأة يا رجل. وثم بعدها قال كنا، استعمل نون الإناث. كمان أولاد ممكن يكون قصد بلا زكوة. لا هنا لجماعة الناس قول واحد يا محمد بيت يدل على زكوة. طيب يا جماعة واللائي واللاتي واللواتي وهذه الثلاثة تستعمل لجماعة الإناث. واللائي واللاتي واللواتي، وهذه الثلاثة تستعمل لإيه؟ أجيب جماعة الإناث. ووضعنا العرب فيها لغتان، لغة بالكسر مع حذف الياء، ولغة بإثبات التاء الياء، وبهما قرأ السبعة. أعيد مرة ثانية، ورد عن العرب في هذه الكلمات الثلاثة إثبات الياء وحذفها، وبإثبات الياء وحذفها قرأ السبعة. واللائي يئسن من المحيط، وردت اللائي بإثبات الياء، ورد كذلك اللائي بكسر الهمزة مع حذف الياء. صحيح. طيب آخر مبحث فيها، لا نزيد عليكم، إعراب الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة هي من المبنيات، والله في كلام لذيذ، ولكن للأسف أنا طولت عليكم النهاردة، مش هنقدر ندوس أكثر من كده ولا ندوس فين عليك. إعراب الأسماء الموصولة، نقول في الأسماء الموصولة إنها مبنية إلا المثنى منها فقد وقع فيه كذلك الخلاف. نقول في الأسماء الموصولة إنها مبنية إلا المثنى منها فقد وقع فيه كذلك الخلاف بين النحاة. فمن النحاة من قال إن المثنى يبنى على الألف رفعا وعلى الياء نصبا وجرا، كما فعلنا في المثنى من أسماء الإشارة. ومنهم من قال إنه يرفع، يعرب إعراب مثنى فيرفع من الألف وينصب من الجر بالياء. ما هو واضح؟ واضح الحمد لله. طيب هذا بالنسبة للأسماء الموصولة. بس هو الأولى بعدها الأولى أنه معرب. صحيح صحيح. الدار هذه إشارة إلى إيه؟ معرف يعني. وقال في لغة العرب على قسمين، هذا سنمر عليه سريعا إن شاء الله. قال في لغة العرب كم قسما يا إخواني؟ أجيب يلا على قسمين، المعرفة والزائدة. قال في لغة العرب كم نوعا؟ يلا أجيب، معرفة وزائدة. معرفة وإيه؟ وزائدة. أما آل المعرفة هي التي تفيد ما دخلت عليه تعريفا، وآل الزائدة الاسم قبل دخولها يكون معرفة فهي تؤثر فيما دخلت عليه تعريفا أم لا تؤثر؟ لا تؤثر. ما يفتح كويس جيد. ها معرفة وإيه؟ وزائدة. والمعرفة وحدها ستة أنواع، والزائدة تنقسم إلى قسمين، زائدة لازمة وزائدة غير لازمة، ولكن يكفينا ما ذكرنا الفقر. ما ذكرنا أنها إيه يا جماعة؟ أجيب يلا، معرفة وزائدة. والذي يخصنا في هذا المقام هو المعرفة، المعرفة التي تفيد ما دخلت عليه تعريفا. واضح هذا؟ زائدة نوعان، السائدة زائدة لازمة وسائدة غير لازمة. المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة إذا أضيف الاسم النكرة إلى معرفة خلاص أنا من شاطر والحمد لله، ربما يكون قد بقي علينا خمس دقائق فقط إن شاء الله. المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة قال النحاة إن الاسم النكرة إذا أضيف إلى معرفة بعده فإنه يكتسب منها التعريف. ذكر النحاة أن المضاف إلى معرفة إذا أضيف إلى معرفة بعده فإنه يكتسب منها التعريف، ويكون في رتبة المضاف إليه من حيث التعيين أم لا؟ صحيح يا جماعة. إلا المضاف إلى ضمير فإنه يكون في رتبة المعرفة. جيد. طب اتابعوا معي، كل اسم النكرة أضيف إلى معرفة فإنه يكتسب منها التعريف إلا ستة أسماء في لغة العرب كلها، فإنها لو أضيفت إلى ألف معرفة فإنها تبقى على منقوريتها ولا تكتسب منها التعريف. نقول المضاف إلى المعرفة كل اسم نكرة أضيف إلى معرفة بعده فإنه يا شيخ إلا كم اسما؟ ستة أسماء. هذه الأسماء الستة مهما أضفتها إلى معرفة لو أتيت لها بمعارف الدنيا كلها فإنها تكتسب التعريف أن تبقى على منقوريتها. ما الأسماء الستة؟ تذكر منها اسم مغير، مغير، شبيه، واحد، شبه، نظير، نظير، بخيساس، سوى. واضح يا إخواني؟ هذه الأسماء الستة الآن مهما أضفتها إلى معرفة فإنها تبقى على أجيب على منقوليتها. فغير ومثل ووحد وشبه ونظير وسوى، هذه الأسماء الستة أضفها إلى ما شئت من معرفة تكتسب منها التعريف يا شيخ؟ أجب تبقى على، يدل على ذلك أن كلمة خير وكلمة مثل ورد كل منهما في أشعار العرب مضافا إلى ضمير وقد دخل عليهما ربه، يدل على ذلك أن كل من غير ومثل دخل عليهما ربه على الرب من إضافتهما إلى أين؟ إلى ضمير. يقول أبو محجم الثقفي رضي الله عنه يقول يا رب غيرك في النساء غريرة بيضاء قد متعتها بطلاقي. ويقول ابن القيس فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع قد ألهيتها عن ذي تمائم محولي. معيد يلا. قال يا رب غيرك في النساء غريرة بيضاء قد متعتها بطلاقي. أين الشاهد؟ يا رب غيرك، دخلت رب على غيرك على الرغم من إضافتها إليه. لا كف الخطاب مع أن رب لا تدخل إلا على، فدل ذلك على أن غير هنا نكرة. فمثلك يوجد هنا رب محذوفة بعد الفاء وتقدير الكلام ورب مثلك، فدخلت هنا رب المحذوفة على كلمة مثل المضافة إلى ضمير. هذا مما يدل على أن مثل هنا نكرة. واضح يا جماعة؟ الحمد لله. إن أنتم إلا بشر مثلون، إن أنتم إلا بشر مثلنا. مثلنا صفة لبشر، والصفة تتبع الموصوف في إيه؟ تعريف وتنكير. فلو كانت مثلنا معرفة كان يصح أن تكون صفة لبشر، ما كانت صفة. إذن مثل أضيفت إلى الضمير ناء فبقيت على منقوريتها ولم تكتسب منه التعريف، دل على ذلك أنها وصف بها يا جماعة بشر نكرة، مع أن الصفة البعيد وصف. خلاص يا حسن واضح يا جماعة؟ طب يوجد إشكال الآن في هذا؟ آخر بيتين إن شاء الله سريعا يلا. وآلة التعريف ألف من يرد، هذا المبحث الخامس وذكر الخلاف فيه يا جماعة، أداة التعريف صحيح قال وآلة التعريف ألف من يرد تعريف كبت مبهم قال الكبت. وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى يدرج سقط. ذكر الحرير في هذين البيتين خلاف النحاة في أداة التعريف، هل التعريف يحصل بأن كلها أم التعريف يحصل باللام فقط؟ واضح يا جماعة؟ قال هنا وآلة التعريف أن، هذا يعني أن التعريف الحاصل أو أن التعريف يحصل باللام بالهمزة أم بأن كلها؟ قال أن أهو أن كلها، وهذا هو قول الخليل وسيبويه على خلاف بينهما يسير، وهذا هو قول من يا جماعة؟ خليل وسيبويه. واضح؟ قال بعدها وقال قوم إنها اللام فقط، يعني آلة التعريف تدخل فيها الهمزة أم هي اللام فقط؟ وهذا هو قول الأخفش من النحويين، وهذا هو قول من؟ إذن قوله وقال قوم يشير بقوله قوم إلى من؟ وقال قوم إنها اللام فقط ثم علل إذ ألف الوصل الألف من أل متى يدرج سقط، يعني في درج الكلام وعند وصل الكلام أنت تنطق بالألف أم تسقط نطقا في درج الكلام؟ صحيح. ثم نقول في الختام إن هذا الخلاف ليس على قولين فقط كما ذكر الحريري، وإنما الخلاف فيه على أربعة أقوال. فمن النحاة من قال إن أل هي آلة التعريف وهمزتها همزة وصل، ومن النحاة من قال إن أل هي آلة التعريف وهمزتها همزة قطع، ومن النحاة من قال إن التعريف حاصل بالله، ومن النحاة من قال إن التعريف حاصل بالهمزة دون الله، ثم قالوا هكذا. وهذا الخلاف لا طائلة تحته ولا فائدة من ورائه. جيد، نعيد الأقوال أم خلاص اكتفيت؟ طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الآن